أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا اليوم كتاب اللعان. كتاب اللعان. اللعان في اللغة مصدر لاعن، يلاعن ملاعنة، وأيضا يصح أن يقال لاعن أو لعان والتعان. واللعان في الاصطلاح الشرعي هو شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن وغضب. اللعن في جهة الزوج، والغضب في جهة الزوجة، والغضب في جهة الزوج. والغرض من اللعان أمران: الأمر الأول أن يرفع الزوج حد القذف عن نفسه، والثاني نفي الولد، نفي الولد. وصورة المسألة هو أن يرى الرجل امرأته تزني وليس ثم بينة، ما عنده بينة في هذا، ويريد أن يرفع حد القذف عن نفسه أو نفي الولد، ولذلك يلتعن أو يلاعن أو يلاعن. والإنسان إذا قذف آخر، يعني الرجل إذا قذف امرأته، ففيها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأتي بالبينة، أي أن يأتي بالبينة. ما هي البينة بالنسبة لحد القذف؟ أربعة شهود. قل الله جل وعلا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فإذا أتى بأربعة شهود فإن قذفه يكون صحيحا. ولم يثبت منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن زنا ثبت بالبينة، ما ثبت. حكى ذلك جمع من أهل العلم، بن حزم وغيره، وغيره قالوا بأنه لم يثبت. الأمر الثاني أن يقذف الرجل امرأته فتقر بذلك، أن يقذف الرجل امرأته بالزنا فتقر بذلك، وهنا يقام عليه الحد. وأما هو فلا يقام عليه شيء، لأنها أقرت بذلك. الأمر الثالث أن يقذف الرجل امرأته ولا يكون هناك بينة ولا إقرار، لا يكون هناك بينة ولا إقرار، فإن الزوج هنا يحد حد القذف، يحد حد القذف، لقول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء الفرج من الله عز وجل بالنسبة للأزواج، فخص الأزواج في مسألة اللعان. ولذلك إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وليس عنده بينة وهي الشهود، ولم تعترف المرأة بذلك، فإنه ينتقل إلى اللعان، واللعان بشروطه، وإلا حد حد القذف. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، يعني زوج رأى مع زوجته رجلا، فقال: البينة أو حد في ظهرك، يعني تأتي بالبينة أو حد في ظهرك. وجاء في حديث آخر، وهي قصة عويمر العجلاني وأيضا هلال بن أمية، وهي قصة الكلام فيها طويل، هذه القصص الثلاثة أو الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة، وإن كان بعض العلماء يرى بأن حديث سهل بن سعد المقصود به هلال بن أمية إلا أن بعض العلماء يرى بأنهما قصتان تكررتا، وقيل بأن عويمر أتى أولا ثم جاء هلال، وليس هذا مجال بحثها. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، يترك الرجل امرأته حتى يأتي ببينة وإلا تجلدونه أو شيء من هذا أو يجلد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهر. قال: والله لينزلن الله براءتي أو شيء من هذا. فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان، فكانت فرجا للأزواج الذين يصدف وأن يقع مثل هذا الأمر. واللعان مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فسورة النور، صدر سورة النور، ذكرت هذا الأمر. قال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه الشهادات المؤكدات بالأيمان فيما يتعلق بقضية اللعن. أما في السنة فالأحاديث مثل ما ذكرنا، حديث عويمر العجلاني وحديث قصة عويمر العجلاني وقصة هلال بن أمية، حديث سهل بن سعد وغيرها من الأحاديث، كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه. والإجماع منعقد على مشروعية الإجماع على مشروعية اللعان في مثل هذه الصورة. وذكرت لكم أن اللعان مشروع لأمرين اثنين: لأن يرفع الإنسان الحد عن نفسه، الزوج عفوا، لأن يرفع الزوج الحد عن ظهره، وكذلك نفي الولد إذا كان أتت بولد يمكن أن يقال بأنه من هذا الزنا، لأنه أحيانا قد يلاعن الرجل امرأة أو يرى الرجل امرأة تزني وهي حامل، فهذا لا يقال بأنه إيش ينفي الولد. هذا بإجمال ما يتعلق بصورة اللعان، وستأتي جملة من الأحكام من خلال ما يذكره المصنف رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: يشترط في صحته، يعني في صحة اللعان، اللعان له شروط، يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، بين زوجين، لقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، لا بد أن يكون بين زوجين، فلا يصح لعان الأمة. لماذا؟ لأن الأمة لا تسمى زوجة. ولا يصح لعان الجارة والأجنبية مثلا، ولا يصح لعان الرجل لمطلقته البائن، لمطلقته البائن. طيب مطلقته الرجعية لماذا؟ لأنها زوجة مثل ما ذكرنا. أما البائن فلا يلاعنها. ولذلك من شروط صحة اللعان أن يكون بين زوجين، أن يكون بين زوجين، وأيضا أن يكون مكلفين، وهذا هو الشرط الثاني، وإن كان المصنف لم يذكره أو ذكره في فصل بعده إشارة، أن يكون مكلفين. القاعدة التي دائما ندندن حولها ونذكرها في مسألة التكليف في أبواب الفلق ما هي؟ العقل والبلوغ. العقل والبلوغ، ضد العقل ما هو؟ الجنون، سيأتي معنا. والبلوغ ضده ماذا؟ الصغر، الصغر. طيب لو هل للزوج الصغير أن يلاعن، أو هل يصح أن تكون الزوجة الصغيرة ممن يعني يصدق أن يقال بأنها زنت وتلاعن؟ هذه مسألة طويلة بين الفقهاء، إن شاء الله سنبحثها بعد قليل. ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. هذا هو مشهور المذهب على أن اللعان لا يكون إلا باللغة العربية. لماذا؟ قالوا: لأن اللعان أيمان، أيمان، شهادات مؤكدة بأيمان ذكرها الله عز وجل في القرآن، ولذلك لا تصح إلا باللغة العربية لأنها نزل فيها قرآنا، فلا بد أن تكون باللغة العربية. وهنا المذهب على أنه إن جهلها ما يستطيع يتحدث اللغة العربية فبلغته، يعني نفس اللغة التي ينطق بها، إنجليزي، أردو، فارسي، فرنسي، ألماني، أي لغة من اللغات ينطق بها، التي ينطق بها ولا يستطيع النطق بالعربي. قال فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. طبعا المصنف رحمة الله عليه على خلاف كتاب الأصل لم يراعي الترتيب، ولذلك الترتيب في كتاب الأصل كتاب المقنع الأصل أفضل، يعني من لمن تأمله يجد أنه أفضل، لأن المصنف دخل في الشروط مباشرة. ولذلك هنا قال فإذا قذف امرأته، يعني قذف الزوج امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. إذا قذفها بغير الزنا فإنه لا يلاعن، لا يلاعن. إذا قذفها بغير الزنا لا بد من الزنا الصريح، أن يرى امرأته تزني زنا صريحا، أما أن يقذفها بما هو من مقدمات الزنا أو كذا فهذا قذف، هذا قذف، ولكن لا يصح أن يلاعن عليه، لا يصح أن يلاعن عليه. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، لأن القاعدة عندنا أن كل من قذف إنسانا فعليه إيش؟ حد القذف إذا لم يقم البينة، لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لقول الله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث سهل بن سعد قال البينة أو حد في ظهرك، والبينة هنا المقصود بها اللام هنا البينة للعهد. ما هي البينة؟ الشهود الأربعة، الشهود الأربعة. فيقول قبلها 4 مرات، هذا هو الشرط الثالث، فيقول قبلها 4 مرات، قبلها يعني قبل زوجته، ولذلك من شروط صحة اللعان أن يلاعن الزوج قبل زوجته. لماذا؟ لأن الله تعالى قدم الزوج على الزوجة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم الزوج على الزوجة لما لعن عويمر العجلاني بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أمره بأن يلاعن أولا ثم تلاعن هي ثانيا، فيقول قبلها 4 مرات، هذا هو الشرط الرابع، وهو أن يأتي بأيمان أو بالشهادات المؤكدة بالأيمان وهي 5، وذكر 4 لأن الخامسة فيها اللعن. فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان من الكاذبين. إذن اللعان يبدأ أولا بقول الزوج 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إذا كانت إيش موجود، وإذا كانت غائبة يسميها وينسبها. ما إيش معنى ينسبها؟ يعني يذكرها ويذكر اسم أبيها حتى لا تلتبس بغيرها، يقول زينب فقط أو هند فقط، لا زينب بنت فلان، هند بنت فلان، وهكذا. وهذا يدلنا على أن اللعان لا يشترط فيه أن تكون المرأة شاهدة حاضرة، يعني حاضرة، فيجوز أن تكون المرأة غائبة، يعني يلاعن الرجل في مجلس وتلاعن المرأة في مجلس آخر. والثاني لا يشترط، في أصح قول أهل العلم لا يشترط الموالاة بين أيمان الرجل وبين أيمان المرأة، فيجوز أن يلاعن الرجل في الصباح ويجوز أن تلاعن المرأة في المساء، أو يلاعن الرجل في يوم وتلاعن المرأة في يوم آخر. لكن أهم شيء ما هو؟ أن يتقدم الرجل، يتقدم الزوج. لماذا؟ لأن الله قدمه، ولأن العار في يعني جانبه أقوى، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا في شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ربهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم الرجل قبله المرأة. إذن يشير إليها إذا كانت موجودة وينسبها، يسميها وينسبها إذا كانت غائبة، إذا كانت غائبة حتى لا تلتبس بغيره، يقول أشهد بالله أن زوجتي فلانة بنت فلان زنت. نعم. ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي أمر بذلك. قال: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيقول هو: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. هذه في الخامس، هذه في الخامس. إذن أربع شهادات. يقول: أشهد بالله أن زوجتي هذه زنت، ها؟ يقول هكذا ويشير إليه. المرة الثانية والثالثة والرابعة. في الخامس يقول: أشهد بالله أن زوجتي هذه زنت وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هذه شهادات الرجل. ثم تقول هي، يعني المرأة، أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله لقد كذب، أربع مرات. وفي الخامسة تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فاللعنة في جانب الرجل والغضب في جانب المرأة. ولذلك ربنا جل وعلا قال في حق الرجل، قال: والخامسة أن لعنة الله عليه. وفي حق المرأة قال: والخامسة أن غضب الله عليه، خامسة أن غضب الله عليه. طيب أيهما أشد، الغضب أم اللعنة؟ لا، الغضب، الغضب أشد من اللعن، هذا هو الصواب، الغضب أشد. ولذلك جعل في جانب المرأة، الغضب أشد، الغضب فيه استمرار، واللعن قد لا يكون فيه استمرار، طرد لكن ليس على سبيل الاستمرار، هذا الذي ينص عليه العلماء. والأمر الثاني قالوا: لأن المرأة في مثل هذه، في مثل هذا الأمر أفسدت على زوجها فراشه ونسبت إليه ولدا ليس منه، وهذا الولد قد يرثه وأيضا قد يختلط بمحارمه وهو لا يدري، ولذلك استحقت الغضب. في أمر آخر مما وجه به الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا بأن المرأة لما كانت المرأة تكثر من اللعن، دائما اللعن على لسانها، ها، قالوا يخشى أن تستسهل مسألة اللعن، ولذلك أمرها الله عز وجل بأن تدعو على نفسها بغضب الله، قل: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، بخلاف الرجل. وهذا أحد الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولذلك التزام ألفاظ الشهادة شرط من شروط صحة اللعان، شرط من شروط صحة اللعان. فلو قال مثلا، سيأتي إن شاء الله ذكر الإبدال بعض الألفاظ، قال: فإن بدأت باللعان قبله، يعني إذا لعنت المرأة قبل الرجل، الآن بدأ يذكر مبطلات اللعان، الآن يذكر مبطلات اللعان أو الأشياء التي إذا وجدت لا يصح معها اللعان، فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، يعني مثلا قال الزوج في الأولى شهد، قال شهد بالأشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه مثلا، يشير إليها، والثانية والثالثة والرابعة قال أشهد بالله أن هذه فعلت فعلا عظيما، فإن اللعان لا يصح. لماذا؟ لتخلف الألفاظ الشرعية التي وردت في مسألة اللعان، أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، من الألفاظ الخمسة، الألفاظ اللي هي الشهادات المؤكدات بالأيمان، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه. من الذي ينوب عن الحاكم؟ القاضي، القاضي مثلا، أو الأمير، أو أحد ممن يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، لأن هذه المسألة فيها خصومة، ولذلك ما يصح اللعان بغير حاكم. لماذا؟ عندنا قاعدة دائما نذكرها: أي مسألة من المسائل التي فيها خصومات تؤدي إلى نزاع لا بد فيها من اللجوء إلى الحاكم. يعني لو أن اثنين مثلا ناس رجل اتهم زوجته وقالوا خلنا نستر على الأمر وندمدم الأمر، تعالوا عندنا في البيت، واحد يقول من جماعته وأقاربه تعالوا في البيت نسوي لكم ملاعنة، فيجيبهم في البيت يقول يلا تلاعنوا، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ إنه ما يملك هذا، لا بد من قاضي، هذه تحتاج إلى قوة، خاصة مسألة تتعلق بالعرض، ولذلك لا بد من الحاكم أو نائب الحاكم. قال: أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، بالسخط لم يصح. هذه كلها من الأمور التي لا يصح معها اللعان. واضح؟ الأول إذا بدأت باللعان قبله، ما الأشياء التي لا يصح معها اللعان إذا بدأت المرأة قبله الرجل؟ هذا واحد، احفظوها. ثانيا، إذا نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة، يعني كأن يشهد مثلا أربع شهادات فقط أو ثلاث شهادات، أو أنه ينقص لفظة مفردة من مفردات الشهادة. ثالثا، إذا لم يحضر الحاكم أو نائب الحاكم، إذا لم يحضر الحاكم أو نائب الحاكم. رابعا، إبدال لفظة أشهد بأقسم، كأن يقول أقسم بالله أن زوجتي هذه زنت، هذا ما يصلح، لا بد أن يقول إيش؟ أشهد، لأن الله تعالى قال ماذا قال الله جل وعلا؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا هم وشهادة أحدهم. لأن عندنا لما عرفنا اللعان ماذا قلنا؟ شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن من جهة الزوج وغضب من جهة المرأة. إذن إذا قال أشهد أو أحلف بالله ما يصلح، لا بد أن يقول إيش؟ أشهد. أو لفظة اللعنة بالإبعاد، كان يقول الزوج في الخامسة وأن، لما يقول أشهد بالله أن زوجتي هذه وأنني بعيد وأبعدني الله إن كنت من الكاذبين. أو الغضب بماذا؟ بالسخط، كأن تقول المرأة وسخط الله علي إن كان من الصادقين. هذه كلها لا يصح معها اللعان، لا بد من التزام الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن وفي السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بيانا واضحا. قال رحمه الله تعالى: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان، عزر ولا لعان. عندنا قاعدة أو ضابط مهم في هذا الباب ما يتعلق بقضية قذف الزوجة وما يناله الرجل من الجزاء. عندنا ثلاثة أشياء: الأمر الأول أن تكتمل شروط اللعان فيرفع عنه حد القذف، أن تكتمل شروط اللعان. ما هي شروط اللعان؟ أي كون بين الزوجين، اللغة العربية إن كان يحسنها، إن كان نعم أي يكون مكلفين، أيضا الشهادات هذه الأربع، وأن لا يكون هناك ما يبطل الشهادة، يبطل اللعان. أي التكليف ذكرنا. الأمر الثاني، إذا تخلف شرط من هذه الشروط بالنسبة للرجل فإنه إيش؟ يحد حد القذف، يحد حد القذف. لكن ممكن أن نقول إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإما أن يحد حد القذف أو يعزر. يحد حد القذف إذا كانت المرأة محصنة، والإحصان في باب اللعان أن تكون المرأة مسلمة حرة بالغة عفيفة، هذا الإحصان في باب اللعان، لأنه يختلف من باب إلى باب. وإذا كانت غير ذلك، كأن تكون مثلا أمة وإن كان هذا فيه كلام، أو تكون صغيرة، الصغيرة المقصود فيها ليست الصغيرة التي على القاعدة الحنابلة نعم، فإنه يعزر، أو المجنون مثلا فإنه يعزر. ما معنى التعزير؟ التعزير سيأتي معنا إن شاء الله، التعزير سيأتي معنا، وهو دون، هو ليس حدا، ليس حدا، وإنما عقوبة يراها الحاكم على حسب الجرم، على حسب الجرم. ولذلك الآن يقول المصنف، يقول وإذا وإن قذف زوجته الصغيرة، الصغيرة عندنا التي لا يوطأ مثلها، يعني يجوز، ذكرنا في أول أبواب النكاح يجوز العقد على الصغيرة، لكن ما يجوز أن يطأها إلا إذا كانت يعني عندها الاستعداد من حيث البنية الجسمانية مثلا للوطأ. فالصغيرة حددنا، ذكر العلماء قالوا بأنها هي التي دون 9 سنين، هي التي دون 9 سنين. أو المجنونة، إذا قذف زوجته المجنونة، قال عزر ولا لعان، عزر ولا لعان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فهذه كيف يلاعن؟ والله جل وعلا ذكر اللعان من الجهتين، يعني لا بد أن إذا أراد الرجل أن يلاعن يلاعن، وأيضا المرأة أن يشهد، وأيضا المرأة أن تشهد، تشهد على كذبه وهو يشهد على صدقه. والمجنون هنا غير مكلفة. لكن السؤال هنا، ألا يمكن أن تزني المجنونة؟ سؤال، ممكن تزني، ممكن تغتصب، ممكن كذا. فهنا يحصل إشكال، ولذلك بعض الفقهاء من أصحاب الوجوه في المذهب ذهبوا إلى أن يجوز أن يلاعن الرجل لنفي الولد مثلا، فقد يكون عند الرجل امرأة مجنونة ورآها تزني مثلا، ولا يريد أن ينسب الولد إليه، فيجوز أن يلاعن في مثل هذه الحالة. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أنه يجوز أن يلاعن الرجل لنفي الولد بالنسبة إذا كانت امرأته المجنونة قد زنت، والمجنونة لا تعرف حدود الحلال والحرام، فقد تزني أو تغتصب أو تخدع أو يغر بها مثلا. فإذا حصل جاز للرجل في أصح قولي أهل العلم، وهو على خلاف المذهب، أن يجوز أن يلاعن لنفي الولد، يجوز أن يلاعن لنفي الولد، وهذا هو الصواب. قال ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. ومن شرطه، يعني من شرط اللعان، أن يقذفها بالزنا صراحة، أن يقول لها زنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. القبل والدبر سواء في مسألة اللعان، يعني إذا أراد أن يلاعن سواء كان في قبل أو دبر سواء. لماذا؟ لأن الدبر أيضا مما يعني يشتهى، وأيضا مما يحصل فيه الخطر بالنسبة للرجل. فإذا قال لها رأيتك تزنين أو زنيتي أو يا زانية، فإن هذا قذف صريح. أما إذا قال غير ذلك مما يحتمل الزنا وغيره، فإنه لا يصح أن يكون لعانا، ما يصح أن يلاعن عليه، ما يصح أن يلاعن عليه. إذا من شرطه أيضا، هذا من الشروط المتأخرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. سبق أني ذكرتكم بأن المصنف لم يرتب على الأصل، لم يرتب على الأصل، ولذلك فيه تقديم وتأخير، ولو سرده ما سردا يكون أفضل. قال ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، فإذا قال لها رأيتك تقبلين، هل هذا يلاعن عليه؟ ما يلاعن عليه. رأيتك مثلا كذا، ما يلاعن عليه. لا بد من لفظة الزنا الصريحة التي لا تحتمل غيره، زنيتي أو يا زانية أو رأيتك تزنين، سواء كان في قبل أو دبر. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسب ولا لعان. هذه مسألة مهمة تنتبهون لها بارك الله فيكم، وذلك لوجود إشكال في بعضها. قال: فإن قال الرجل وطئت بشبهة، تذكرون مر معنى وطئ الشبهة؟ مثل إيش؟ هذا نكاح فاسد ولا بشبهة؟ يذكرون أنه بوطئ شبهة. ها أيضا يظن زوجته مثل ما ذكر طه. نعم. طيب، إذن قال: أنت وطئت بشبهة، يعني مثلا جارهم دخل يظن أن البيت هذا بيته، فجامع هذه المرأة يظنها زوجته، وطئت بشبهة. أو رجل يعني في يعني يحصل قديما، وأيضا حديثا في بعض النواحي يحصل مثل الوطئ بشبهة بمثل هذا الطريق. هو يقول لزوجتي: أنت ما تعمدت الزنا، أنت وطئت بشبهة أو مكرهة، يعني غصبها، مثل ما يقولون الآن يسمونه إيش؟ الاغتصاب. اغتصاب، يقول فلان اغتصب، والعقوبة شديدة على المغتصب. يقول: أنت مكره أكرهتي، والإكراه سلب الإنسان اختياره ورضاه. يقول: أنت أكرهتي على الزنا، لست راضية. أو: رأيتك وقد زنى بك رجل وأنت نائمة ما تشعرين مثلا. أو قال لها: لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني. يقول: لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني. وهذا مشكل، كيف يقول لم تزني ولكن هذا الولد مني؟ تعرفون بأن بعض الرجال قد لا يخاف الله عز وجل، ربما يريد أن ينتقم من هذه المرأة بأمر من الأمور. يحصل بين الرجل والمرأة مشاكل، تمر علينا قضايا أغرب من الخيال، فبعض الرجال لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه، ولذلك ممكن أنه يظلم هذه المرأة في عرضها. أذكر قصة مرت علي، رجل والعياذ بالله يمارس الزنا، ونقل فيروس الإيدز هذا لزوجته، والزوجة ما تدري مسكينة، مع مرور الوقت تراجع في المستشفى فتبين أن مع الفيروس، ثم عرفت بأن الرجل يمارس الزنا مع البغايا، فذكرته خوفته بالله فلم ينتهي، فحاولت تهديده، فأراد أن يقلب عليه المسألة، قال: أنت اللي تزنين وأنت اللي نقلت إلي هذا الفيروس. ولذلك بعض الناس ما يخاف الله عز وجل، وبعض الناس وللأسف يعني يحصل أنه يقول إيش مثل هذه الحالة، يرمي زوجته بالزنا، هو كذاب، يعرف أنه كذاب، فينفي الولد، ينفي الولد انتقاما منه، ينتقم بينه وبين زوجته مشكلة، يعني خلاف وشيء من هذا القبيل، ويتطور فيذهب ويظلم امرأته بمكر كبار يمكن الشيطان ما يستطيع له والعياذ بالله. فقد يقول رجل: أنت ما زنيت لكن هذا ولد ليس مني. طيب من وين هذا؟ من وين مثلا؟ طيب أمر آخر، قد تكون هذه المسألة سليمة، ولكن مثل ما يسمى عندنا الآن في العصر الحاضر التلقيح الصناعي، يعني كان يقول: أنت ما زنيتي الزنا المعروف لكن تحملتي. التحمل هذا عند الفقهاء معناه أن تأخذ مني رجل وتضعه في موضع الولد، أو عن طريق الآن ما يسمى بأطفال الأنابيب أو التلقيح الصناعي أو شيء، ولكن من غير الرجل. فهو يريد أن ينفي ماذا؟ الولد، لكن يقول: أنت ما زنيت. وفعلا هو لا يصدق أن يقول بأنها زاني، اللي تتحمل ما يصدق أن يقال بأنها زاني، يعني ما يجري عليها أحكام الزانية. فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، أن هذا الولد ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان، يعني لا يستطيع أن يلاعن في مثل هذه الحالة. وإذا ولد على الفراش فإن الولد يلحق من؟ يلحق الزوج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، لا يمكن لأي قانون أرضي أنه يستطيع أن يأتي بمثل هذه القاعدة العظيمة التي فيها حفظ للأنساب. تعرفون قصة نزاع سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة. سعد بن أبي وقاص يقول بأن هذا الولد لعتبة بن أبي وقاص لأخيه، وعبد بن زمعة أخو سودة أم المؤمنين، يقول لا، هذا أخي من أبي، كان هناك جارية يعني كانت بينهما أو باع هذا على هذا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا بأن ولد على فراش من؟ عبد، والد عبد على فراش زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولذلك عندنا مر معنا أظنها مسألة نسبة الولد تكون ببعض الأمور: أولا الفراش، هذا أقوى شيء، ثانيا البينة الشهادة، والاستلحاق، استلحاق مثلا، سيأتي معنا إن شاء الله مسألة الاستلحاق. إذن الآن القافة، أحسنت أيضا، أحسنت القافة، نعم. من شرطه إيش؟ فإن قال وطئت بشبهة، هل له أن يلاعن؟ لا، ليس له أن يلاعن. إذا قال وطئت بشبهة، أو قال وطئت وأنت مكرهة، أو قال وأنت نائمة، أو قال لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة ثقة واحدة، مع أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى شهادة قوية، لكن اكتفى الشارع بواحدة، وذلك لأن لحفظ الأنساب، فشهدت أنه على ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. كم شرط صار عندنا؟ ها؟ تحسبون ورانا ولا؟ ستة، ها؟ طيب، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. يعني لو أن رجلا قذف امرأته، ثم هذه المرأة سكتت أو صدقته، فلا حاجة إلى اللعان. لماذا؟ لأنها أقرت. ولذلك من شرطه أن تكذب زوجها، أن تكذب زوجها، تقول أبدا غير صحيح، هذا اتهمني وظلمني، هذا اتهمني تقول وظلمني. ومن شرطه، يعني من شرط اللعان، أن تكذبه الزوجة، تقول هذا كذاب، كذب علي، افترى علي، ظلمني. وإذا تم اللعان يعني سقط عنه الحد، حد والتعزير، الحد والتعزير. لماذا قال الحد والتعزير؟ لأن الحد في جانب إيش؟ المحصنة. المحصنة في باب اللعان تختلف عن المحصنة في باب الحدود، ها انتبهوا، قلنا لكم قبل قليل. والتعزير في جانب إيش؟ الصغيرة والمجنونة، أحسنت. وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. فإذا تمت الشهادات المؤكدات بالأيمان ارتفع الحد عمن؟ عن الزوج بشهادته. وإذا تم اللعان كاملا ثبتت الفرقة المؤبدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لك إليها سبيل، فرق بينهم على التأبيد، فرق بينهما فرقة مؤبدة. وصفة اللعان كما يذكر الفقهاء وجاء في هذا أحاديث أنهما أولا يختار الزمان والمكان والصفة، هكذا يقول الفقهاء. أما الزمان فقالوا بعد عصر يوم الجمعة أو بعد عصر أي يوم من الأيام، قالوا هذا زمان عظيم وفاضل، ينصون على هذا وإن كان ليس عليه دليل، لكنهم من باب تعظيم هذا الأمر قالوا بعد العصر، عصر يوم الجمعة. وأما المكان إن كان بمكة قالوا عند الكعبة، وإن كان في المدينة قالوا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في فلسطين قالوا عند الصخرة، عند الصخرة. وإن كان في غير ذلك قالوا يكون في المسجد لأنه أعظم. والثالث اختيار الصفة، وهي هذه الشهادات العظيمة التي فيها تغليظ وتشديد في هذا الأمر. ثم يقومان، يعني اللعان يكون قياما، فيقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فلاعن، قال لعويمر قال قم فلعن، وهو تعظيم أيضا لهذا اليمين ولهذه الشهادة، لأن لو قاله وهو قاعد لكان فيه استسهال، صح ولا لا؟ لكن لما يقوم الأمر عظيم، يدل على أن الأمر عظيم، فتقوم فيقوم هو وتقوم هي. ثم يأمره القاضي أو الحاكم بأن يبدأ بالشهادة، يقول قم فاشهد، فيشهد الشهادات التي مر معنا، وفي الخامسة يعظ الحاكم هذا الرجل فيقول له إنها الموجبة عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، يقول اتق الله لا تظلمها، يعني الخامسة هي الموجبة، فاتق الله وخف الله عذاب الدنيا ولا نار الآخرة. وجاء في لفظ وذكروا قالوا بأنه يقوم فيأمر رجلا بأن يضع يده على فمه حتى لا ينطق بالخامس، مع التذكير والوعظ، اتق الله نار الدنيا ولا نار الآخرة، عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. ثم هي تقوم أيضا وتشهد أربع شهادات بالله، في الخامسة يأمر امرأة أن تضع يدها على فمها وتعظها أو يعظها الحاكم، يقول اتق الله عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة إنها الموجبة. ولذلك لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلكأت، يقول سهل بن سعد فظننا أنها قد نكلت، تريد يعني الرجوع، ثم قالت والله لا أخزي قومي سائر اليوم، نظرت إلى أمر دنيوي فلاعنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه إن أتت به أكحل وأدعج وخدلج فإنه لشريك ابن سحماء اللي رماها فيه، فأتيت به على الوصف الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن، لكن الله عز وجل هذا حكمه وهذا أمره، فيه صيانة للأعراض وحماية للأعراض. والمقصود بأن هذه صفة اللعان، ثم يفرق بينهما فرقة أبدية، فإذا تم اللعان حصلت الفرقة. طيب هل الفرقة تحصل بمجرد اللعان أم بحكم القاضي؟ هذا خلاف بين الفقهاء، خلاف بين الفقهاء. مشهور المذهب على أنه بمجرد اللعان، إذا تم اللعان حصلت الفرقة، حصلت الفرقة، يعني لا يحتاج إلى حكم حاكم. ويقولون هذا مثل رجل تزوج امرأة وتبين بأنها إيش؟ أخته من الرضاعة، فلما تبين بأن هذه المرأة أخته من الرضاعة انفسخ العقد، ما يحتاج إلى حكم حاكم، هم سيلجؤون إلى القاضي فيما بعد، لكن بمجرد العلم خلاص. فبمجرد انتهاء الأيمان، مجرد انتهاء اليمين اللعان يفرق بينهما، فرق بينهم. وبعض الفقهاء قالوا لا بد من حكم الحاكم، وبعض الفقهاء قالوا بأن حكم الحاكم أثر، لأنه هم أصلا ما تلاعنوا إلا بوجود الحاكم. لكن لو افترضنا الآن انتهى اللعان فمات أحدهما، انتهى اللعان فمات أحدهما ولم يحكم الحاكم بعد، فهل اللعان قد تم؟ ها؟ تم اللعان، هذا الأثر. دائما نحن ننظر إلى مثل المسائل هذه بالأثر، أثر الخلاف، فيكون اللعان قد تم. قال رحمه الله تعالى من ولدت، الآن فصل عقده المصنف للاستلحاق، يعني إثبات النسب، نسب الطفل، وذكره هنا بعد اللعان مناسب جدا، لأن القضية كلها على نفي الولد، على نفي الولد. قال من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، كل امرأة أتت بولد يمكن أن يلحق بهذا، يمكن أن يكون من هذا الرجل فإنه يلحق به. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي فيها صيانة للأعراض وللأنساب. قال بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، ودون أربع سنين منذ أبانها. تعرفون أقل الحمل كم؟ ستة أشهر، وأكثر الحمل على المذهب أربع سنوات، مضى معنا هذا، مضى معنا ستة أشهر. استدل علي رضي الله تعالى عنه بقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ها؟ لا، في قول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية التي استدل بها علي رضي الله عنه على أن أقل الحمل 6 أشهر، 30 شهرا، مع قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كم؟ 24 شهر، و30 شهر الفارق 6 أشهر. قال هذا أقل الحمل. فإذا رجل تزوج امرأة ثم أتت له بولد بعد 6 أشهر، فهل ينسب إليه؟ في تفصيل، هل العبرة بالعقد أم بإمكان الوطأ؟ ها؟ أي، هذه مسألة من مسائل خلافية، والخلاف فيها شديد وطويل. تعرفون بعض الفقهاء على أن العبرة بالعقد، ولذلك مثلا في بعض المذاهب على أن لو أن رجلا عقد على امرأة وهو في الشرق وهي في الغرب ثم أتت بولد نسب إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش والعاهل الحجر. وأيضا قالوا: لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يمسها ولم يقربها ثم أتت له بولد بعد 6 أشهر نسب إليه. وهذا قول معروف، حتى في المذهب عندنا رواية بهذا القول، قالوا العبرة بالعقد وليس بالوطء. القول الثاني قالوا العبرة بإمكان الوطء، قالوا إذا أمكن الوطء. كيف إذا أمكن الوطء؟ قالوا لأن الصغير إذا تزوج، الذي لم يبلغ بعد تزوج ثم أتت له بولد بعد 6 أشهر، قالوا فإنه لا ينسب إليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يطأ، وهذا يخالف القاعدة العامة اللي ذكرناها، قضية أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. والمذهب الثالث وهو اختيار أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه، قال لا بد من تحقق الوطن، ولا يكفي قضية العقد أو إمكان الوطن. إمكان الوطن وارد لكن قد لا يطأ. يعني رجل الآن عقد على امرأة بحضرة القاضي مثلا، عقد على امرأة ثم بعد ذلك سافر، قال الآن عندي طيارة، الآن طلع من من من عند القاضي أو من عند كاتب العدل وسافر، ثم قعد 8 أشهر وجاء أو 6 أشهر جابت له ولد، يمكن؟ ها؟ ما في شيء يطير في الهواء؟ على المذهب اللي أول يقول يمكن، قالوا لا لا بد أن ينسب إليه، وبعضهم قال يمكن أن تتحمل المرأة هذا الشيء، كأن تأخذ منيا له في خرقة أو شيء ثم تتحمله تدخله إلى محل الولد. يذكرون شيء من هذا، يعني لذلك أنتم لا تسخرون من أي شيء مما يذكره الفقهاء. الآن في عصرنا الحاضر عجائب، تعرفون الآن في بعض الناس يموت يجيه ولد بعد وفاته، سمعتم بهذه؟ ها؟ بنوك النطف الآن بعض النساء في الغرب طبعا تأخذ مني الرجل أو الرجل يضعه في بنك يسمونه بنك المني أو النطف، ويموت ويشبع موت ويجيه ولد، أي عن طريق التلقيح. فلا تستغربون أي شيء، ولذلك كلام بعض الفقهاء مهم جدا. يعني هذه المسألة كنا أول الطلب نضحك منها، حتى كان بعض الدكاترة يسخر، يعني بعض المشايخ في الجامعة، لكن الواقع حقيقة لما تأتي الآن وتشوف التطورات هذه يجعلك لا تستغرب أي شيء، من الأشياء. لكن حقيقة الوطأ مهم. طيب لو الآن عندنا طفل الآن مثلا صغير تزوج، المذهب على الكلام على قضية نسبة الولد إليه، لابد من ذكر مسألة أنه إذا بلغ بالاحتلام ينسب إليه، أما إذا بلغ بغير الاحتلام فإنه لا ينسب إليه لو أتت به بعد 6 أشهر. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. و وأربع سنين ذكرنا فيما سبق لعلكم ترجعون إلى ما سبق بأن أكثر الحمل أربع سنين منذ أبانها. قال وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، هذا الذي ذكرت كابن عشر. ذكرنا لكم بأن الصغيرة هي ما كانت دون تسع، والذكر إذا كان ابن عشر فأكثر، إذا كان ابن عشر فأكثر. قال ولا يحكم ببلوغه وإن شك فيه. والصواب بأنه إذا بلغ بالاحتلام ينسب إليه، أما إذا لم يبلغ بالاحتلام فالصواب على خلاف المذهب أنه لا ينسب إليه. إذا بلغ مثلا بإنبات الشعر مثلا الخشن أو ببلوغ 15 وهو لم يبلغ أصلا، لم يحتلم أصلا، فلا ينسب إليه. قال ومن اعترف بوطئ آمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. من اعترف بوطئ آمته، هذا ما يتعلق بالإماء. تعرفون الأمة يطأها سيدها من دون عقد، لأن أمة اعترف بوطئ هذه الأمة في الفرج أو دونه، دون الفرج. ها؟ كيف دون الفرج؟ ومن أين يأتي الولد؟ هذا اللي ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بمسألة التحمل، تتحمل هذا الماء، تتحمل هذا الماء. ولذلك وجد من النساء من حملت وهي لا تعرف من أين هذا الحمل، قيل بمثل هذه الأشياء، قيل بمثل هذه الأشياء. فولدت لنصف سنة فأزيد، لأن أقل الحمل لحقه ولدها، يعني ينسب إليه. إلا أن يدعي الاستبراء، يعني رجل الآن عنده أمة واعترف بأنه وطئها أو أنه جامع دون في الفرج أو دون الفرج، يلحقها. لما باعها مثلا وجابت بعد ستة أشهر ولد فإنه ينسب إليه، ينسب إليه. واضح؟ طيب إن ادعى الاستبراء قال لا أنا أصلا ما بعتها إلا بعد أن استبرأتها. الاستبراء يكون بأي شيء؟ بحيضة واحد حتى يبيعها ويحلف عليه، يعني لا يكفي الدعوة، لا بد من الحلف، لا بد أن يحلف، يقول بالله العظيم أنني استبرأتها فإنه لا ينسب إلي. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. في أسئلة؟ طيب الحمد لله. قال رحمه الله تعالى ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها، ذكرنا هذا. إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وذلك صيانة للأنساب. قال رحمه الله تعالى وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. واضح؟ الآن قال هو أنا جامعتها دون الفرج، أو قال لا أنا جامعتها ولكن لم أنزل، أو جامعتها فعزل. تعرفون العزل؟ العزل كما في حديث جابر، ها؟ فإنه يلحق به، يلحق به. لماذا؟ لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما في الحديث. وأيضا حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العزل أذن به وقال إن يقدر الله شيئا يكن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى حينما الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في العزل قال كنا نعزل والقرآن ينزل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذنوا أذن رخص، ثم ذكر إيش؟ بأنه إذا أراد الله عز وجل شيء فإنه سيكون. فهو يظن بأنه عزل وأنه لم يحصل شيء، لكن إذا قدر الله شيء، طارت نطفة هذا الرجل إلى بويضة المرأة فلقحتها فأنتجت هذا الجنين. وإن أعتق أمته أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل، والبيع باطل. إن أعتقها أعتق الأمة، أعتق أمته فأتت بولد لدون 6 أشهر يلحق من؟ هاي راشد الأول. لماذا نايمين أنتم شكلك؟ ها أبو عبد الله؟ ها لا لاحظ لدون 6 أشهر. ها أحسنت الأول الجديد؟ لا لا لا لا, لا. الجديد ما يمكن أن تنسب إليه. إحنا قلنا أقل مدة الحمل كم؟ طيب الآن السيد الجديد نفترض الآن اليوم الجمعة اشتراها اليوم، بعد 5 أشهر جابت ولد، ما يمكن أن ينسب إليه. لماذا؟ لأنها ولدت له قبل نصف سنة، ينسب للأول. هذا الرجل باعها وجابت ولد قبل 6 أشهر، يكون لسيدها الأول ما يكون لسيدها الثاني. أو اعتقها، الآن نقول اعتقها، اعتقها فأتت بولد لدون 6 أشهر فإنها لي لماذا؟ للأول. أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد، يعني هو قال أنا نعم جامعتها فأتت بولد، فإنه ينسب إليه، ينسب إليه إذا كان دون 6 أشهر. أما إذا كان بعد 6 أشهر أو أنه اعترف بأنه لم يطأها، فإن قد تكون قد زنت مثلا، فهنا يحصل إيش؟ نفي الولد. قال والبيع باطل. لماذا باطل يا حمزة؟ أحسنت، لأنه لا يجوز بيع أم الولد. تذكرون من هي أم الولد؟ هي الأم التي استولدها سيدها، جاءت بولد. الأم التي استولدها سيدها أتت بولد، هذه الأمة يحرم بيعها. ولكن لماذا؟ لأنها تعتق بمجرد موت سيدها. هذا في الإماء، هذا في الإماء. طيب عندنا كتاب العدد إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر ونستمع لأسئلتكم حول الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل التلفظ بالعربية شرط لصحة اللعان؟ الجواب نعم، ذكرنا هذا، قلنا من شروط صحة اللعان التلفظ بالعربية لمن استطاعها وقدر عليها، أما إذا لم يستطع فبلغته، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وللقاعدة الشرعية عندنا الفقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. نعم. على هذا تكون الشروط 7 شيخ. ها؟ على هذا تكون الشروط 7 وليست 6. 7 ها؟ نعم. يف. ها شيخ اسماعيل. لا لا، هو يلاعن بالعربية ويترجم لها، وهي تلاعن بالعربية إن استقلت إلى لغتها، يعني لغتها هي البديل وليست الأصل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يشترط الموالاة بين الأيمان الخمسة؟ نعم، بالنسبة للأيمان الخمسة للزوج يشترط فيها التتابع والموالاة. أما الأيمان التي بين الزوجين فلا يشترط ذلك، لا يشترط بين الزوجين، يعني يجوز للزوج أن يلاعن في النهار والمرأة تلاعن في الليل أو ثاني يوم أو ثالث يوم مثلا. أما ما بين الألفاظ نعم، فلا بد من الموالاة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. طبعا الشهادات، نقول الشهادات المؤكدات بالأيمان تكون بالتتابع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الزوج أو الزوجة أصما فكيف يلاعن؟ بالنسبة للشهادات الأخرس والأصم هذه كلها بالإشارة، فالإشارة تقوم مقام النطق لمن عجز عنه، وهذه مسائل، يعني مسائل الأخرس، أحكام الأخرس كثيرة، فالأصم كذلك، لأن الأصم بالإشارة والأخرس كذلك. فإذا عجز الزوج أو عجزت الزوجة عن النطق فينتقلان إلى الإشارة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول أيضا في سؤاله الثاني: لو أن الزوج لاعن زوجته في الصباح وماتت زوجته في المساء قبل أن تلاعن، أو قبل أن يثبت اللعان، فما حكم ذلك؟ الحكم بأنه يرفع عنه حد القذف، يرفع عنه حد القذف وما يجري على ذلك، وأما اللعان فلم يتم، ولذلك تجري يعني بقية الأحكام، مثل كونه يرثها مثلا، يرث زوجته وغير ذلك. ما دام أن اللعان لم يتم فإنه تجري أحكام التوارث بين الزوجين ويرفع عنه حد القذف. ها شيخ زيد؟ نعم، إلا إذا نفاه، إلا إذا نفاه، فإذا كان اللعان لنفي الولد فإنه ينفى في مثل هذه الحال ما دام أنه أقسم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا لم تكتمل شروط اللعان كأن يقسم الرجل أو كأن يشهد الرجل 4 شهادات ثم لا يشهد بالخامسة، فهل يستحق في هذا حد القذف؟ نعم، إذا نكل الرجل أو لم يأتي بشروط الشهادة، شهادة الشهادة هذه المؤكدة بالأيمان، نكل أو تراجع أو قال ظلمتها أو سكت أو أبى أن يكمل، فإنه يحد حد القذف، يحد حد القذف، يعني يجلد 80 جلدة. نعم، أحسن الله إليكم. كذلك المرأة، طبعا اللعان، اللعان لنفي لرفع الحد، حد إيش؟ القذف عن الزوج، وحد الرجم عن المرأة، وحد الرجم عن المرأة. فإذا نكل الزوج حد حد القذف، وإذا نكلت الزوجة رجمت، هذا في الشريعة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شيخ إسماعيل، يرجم، احنا الآن في باب اللعان، هي الزانية مش هو. لا، الزاني ما له علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى عويمر العجلاني زوجته بشريك ابن السحماء ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن من رميت به لا يحد، لا يحد، يعني ما ترفع عليه دعوة مثل ما يقال يطلب وكذا، لا، ما له علاقة، لأنه قد تكون تهمة وقد يكون التباس في الأمر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل التسجيل المرئي أو الصوتي المعروف اليوم يقوم مقام الشهود والشهادات في اللعان؟ بالنسبة للتسجيل الصوتي والتصوير المرئي، هذه مما يستأنس به فقط وليس هو من الأدلة، لا يعتبر من الأدلة، ولذلك المحاكم الشرعية لا تأخذ بها لاحتمال إيش؟ التزوير، واحتمال الغش فيه، فهذا وارد، ولذلك حصل أن هناك تسجيلات صوتية قلد فيها أصحابها أصوات أناس، وتبين في النهاية أنه ليس هو. كذلك التصوير، كانية الخدعة الآن، الخدعة في التصوير، لذلك ما يعتمد القضاة على الصوتيات هذه والمرئيات، التصوير هذا كله ما، هذا لا يعتمد، لكن قد يستأنس به إذا قويت الأدلة الأخرى، القرائن، الأدلة والقرائن الأخرى، عفوا، الأدلة إذا قويت قد يستأنس بها. أحسن الله إليكم شيخنا. ويقول السائل أيضا: إذا نفى الرجل الولد وأثبتت نسبته لهذا الرجل بالتحليل الجيني، فهل ينسب له؟ هذه مسألة، يعني المسائل المعاصرة، استعمال ما يسمى بالحمض النووي DNA والجينات هذه، فهل ينسب إليه أم لا؟ طبعا من الجهة الشرعية إذا البينات عندنا، الأدلة هذه أقوى، الأدلة أقوى، هذا مما يستأنس به أيضا، يستأنس به يقوي الإثبات أو النفي على حسب الأدلة الأخرى، فهو استئناس وليست أدلة. أحسن الله إليكم شيخنا. يطلب السائل توضيح أكبر مدة الحمل بأنها 4 سنوات. أي نعم، هذا ذكرناها فيما سبق، وذكرنا جملة من الرموز في العالم، في المسلمين قديما، أنهم مكثوا في بطون أمهاتهم هكذا، هذه المدة، هذه أقصى مدة الحمل، أقصى مدة الحمل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا أعتق الرجل أمته ثم أتت بولد قبل 6 أشهر فهل ترجع تحت ملكه أم ينسب له الولد؟ لا ما ترجع حرة. إذا أعتقها ولا باعها؟ هكذا السؤال مركب. إذا أعتقها ما ترجع إلى ملكه خلاص، بمجرد العتق تخرج من ملكه. ولذلك قلنا لكم حتى لو كانت مرهونة فيجوز عتقها، يجوز عتق الرقبة مع حتى لو كانت مرهونة مثلا، أو كان إيش مطالبة بحد. فإذا أتت بولد لدون 6 أشهر بعد عتقه لها فإنه ينسب إليه، نعم، إلا في الحالات التي ذكرناها، أن يكون قد استبرأها ويحلف على ذلك، أو أن يقسم على أنه ما وطئها مثلا، ويأتي بأدلة على ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا رأت الزوجة من زوجها الزنا فهل لها أن تلاعنه؟ إذا رأت المرأة من زوجها الزنا فليس لها أن تلاعنه، يعني ليس لها أن تلاعن، لكن هذا لا يعني بأنها أي لا يعني بأنها ترضى بذلك، لا، وإنما ليس لها الملاعنة، لأن الزنا في جانب المرأة أخطر في جانب الرجل، كونها تأتي بولد وتفسد عليه الفراش، وأيضا تلحق هذا الولد بأولاده فيدخل على محارمه ويرث من ماله، هذا المعنى. ولكن لها أن ترفع دعوى عليه، لها أن ترفع دعوى إذا تأكدت من زناه، لكن الدعوى هذه لا بد إيش أن تكون بالشروط الشرعية. ما هي الشروط؟ أن تأتي بأربعة شهداء، أن تأتي بأربعة شهود، وإلا كما قال النسم البينة أو حد في ظهرك. طبعا نحن في معمعة الأحكام الفقهية لا يغيب عنا مسألة الستر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قضية الستر وأنه أصل ومقصد شرعي أيضا. ففي حادثة ماعز الأسلمي لما جاء واعترف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سبب ذلك أن ابن عم له قال له: أخشى أن ينزل فيك قرآنا، فاذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلامه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا سترته بثوبك. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلم من ستره الله في الدنيا والآخرة. فنحن نذكر الأحكام الفقهية لا يغيب عنا الجانب الإيماني، الجانب الوعظي، الرقائق، الجانب الأخلاقي. أحيانا قد يحصل من الإنسان خطأ، فالأصل أن يستر عليه. ولذلك العلماء قالوا: من رأى امرأته تزني هل يستر عليها أم لا؟ شوف كلام الفقهاء الطويل، منهم من يقول نعم يستر عليها، ومن من يقول لا، إذا كانت قد حملت من هذا الزنا فيجب عليه أن يلاعنها لنفي الولد، وشيء من هذا القبيل. فالمقصود بأن المرأة إذا رأت من زوجها خطأ فإنها تستر عليه في البداية، وتعظه وتذكره وتخوفه بالله، فإن استجاب الحمد، وإن لم يستجب فهي متضررة، لها الحق الكامل في أن تطلب الفراق. وإذا طلبت الفراق يجوز لها أن تخبر القاضي بأن هذا يزني، وهذا ليس قذف. لاحظ في مسألة دقيقة جدا، وهي أن الإنسان في وقت التقاضي إذا ذكر من جملة ما يذكر مسألة هي أصلا قذف فإنه لا يكون قذفا. يعني امرأة رفعت دعوى على زوجها قالت: والله يا شيخ يا قاضي يا حضرة القاضي، هذا أنا متضررة في العيش معه مثلا، طيب ما هو السبب؟ والله سيء الأخلاق كذا. قال: لا هذا ما تكفي. قالت: لا يزني، أنا شفته يزني. ما يقول لها جيبي شهود ولا جلدناكي، لا. إذا كانت ابتداء الدعوة هي القذف لا يختلف المسألة، أما إذا كان أصل الدعوة رفع الضرر وذكرت من جملة ما ذكرت هذه القضايا فإن لا يكون قذفا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في حالة الأخرس هل يقال أن تعمل قاعدة الكتاب يحل محل الخطاب؟ إذا كان يحسن، نعم، إذا كان يحسن ذلك. أما الإشارة هي الأصل الإشارة، إشارة الأخرس إشارة الأخص، والكتاب كالخطاب كما هي القاعدة الفقهية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا السائل: من رأى على زوجته رجلا فإنه يغضب غضبا شديدا، فهل يبادرهما بالقتل؟ لا، ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما ذكر هذه المسألة قال سعد: أنتظر، يعني والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فهنا لا بد منه، قال: البين أو حد في ظهرك. ولذلك بعض الناس الغير هذه ما تنفع. وجدت قضايا جنائية، وطيب أن نذكرها في هذا حتى يكون عند بعض الناس سعة إدراك واطلاع. رجل قتل امرأته ورجلا أيضا على سريره، فتبين من خلال التحقيقات الجنائية أن هذا الرجل أصلا قصد قتل امرأته وهي بريئة، فقتل رجلا آخر ووضعه بهذه الدعوة. موجود يعني قضايا كثيرة حتى في القديم يذكرها الفقهاء، يذكرون مثل هذه القضايا. ولذلك التزام المسلم بالجانب الشرعي وبالحكم الإلهي هذا مهم جدا، فهو إما أن يأتي بالشهادة ولا ليس له الحق، عنده البينات وعنده الشهادة وعنده البينات الأخرى، وإذا هذا لاعن يلاعن، فالله عز وجل ما قال له اقتل، أمره باللعان. نعم. أي. لا، ما يجوز، ما يلاعن، لا بد أن يرى الزنا صريح، كان يقول زنيتي أو رأيتك تزنين أو كذا، هذا في اللعن. أما مقدمات الجماع هذه لا يلاعن عليها، هذه لا يلاعن عليها. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا اكتملت شروط اللعان ونفى الرجل الولد فلمن ينسب؟ ينسب لأمه، إذا يعني استكمل الزوج اللعان والزوجة لاعنت ونفى الولد ينسب إلى أمه، يقال فلان ابن فلانة. طبعا الإجراءات القانونية في الدول الآن أغلبها أنه ينتقى له اسم يعني حتى تتم الإجراءات في ما يسمى بالقضايا المدنية وكذا، وأيضا حفاظا على السمعة، لكن كون ينسب إليه لا يدخل على الورثة من ليس منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل لا يكون القذف إلا بالزنا؟ كيف؟ يقول: هل يكون القذف إلا بالزنا؟ نعم، بالزنا نعم، أما غير ذلك لا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا نكلت المرأة أو الزوج فهل يفرق بينهما أم يخيران؟ لا، هو إذا نكل الرجل فإنه لا يفرق بينهما الفرق الأبدي، يعني ما يفرق إلا أن يطلق، وإذا نكلت المرأة لا يتم الآن، ما يحصل الفرق الأبدي، ما تحصل الفرق الأبدي إلا إذا تم اللعان بالشروط المذكورة، إذا تم اللعان حصلت الفرق الأبدي. وقلنا لكم خلاف الفقهاء هل هو بحكم الحاكم القاضي أو بانتهاء اللعان، إذا تم اللعان حصلت الفرقة بتلقائها، وذكرنا لكم الراجح. أما إن إذا نكل لا، ما تم، ما كان حصل شيء له، لكن نرجع إلى قضية قذف الزوج يجلد إذا نكل، والمرأة ترجم إذا نكلت. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن صفة الرجم. سيأتي إن شاء الله في أبواب الحدود، سيأتي إن شاء الله الصفة كاملة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا اتضح أن رجلا تزوج أخته من الرضاع ثم علم بذلك وقد رزق منها بولد، فهل هذا الولد يرثه؟ نعم، الولد ينسب إلى أبي. إذا تزوج الرجل امرأة واكتشف بأنها أختا له من الرضاعة، بأن هذه المرأة أخت له من الرضاعة، فإنه يفرق بينهما والولد ينسب إليه، فيرثه الولد يرث أبيه والأب يرث ابنه فيما لو إذا مات أحدهما قبل الآخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم.